الآن انتقدنا إلى ما يتعلق بمسألة الجرح، ما يتعلق مسألة الجرح. الجرح قسمان، جرح قولي أي باللسان، وجرح عملي أي بالعمل. فإن يعني المحدثين قد يجرحون الشخص بالكلام بالألفاظ، وقد يجرحونه بمجرد الكلام، بمجرد نعم بمجرد العمل، بمجرد العمل. القسم الأول وهو الجرح القولي عندهم على قسمين، قد يكون مفسرا وقد يكون مجملا، قد يكون مفسرا وقد يكون مجملا، وكلاهما جرح في الأخير، كلاهما جرح، لكن ذاك جرح مفسر وهذا جرح مجمل. الجرح المفسر عندهم ما بين ماذا؟ مبين سببه، نعم ما بين ماذا؟ سببه. كأن يقول هذا سارق، خلاص هذا جرح مفسر ما في إشكال. الجرح المجمل لم يبين سببه، جرحه ولم يبين، وإنما قال ضعيف. طيب إيش سبب ضعفه؟ كذاب، متهم، وكذا، ما ذكر شيء، فهذا يسمى بالجرح المجمل. هذه يعني اختصارات يعني. فالجرح المفسر ما بين المحدث سببه، والجرح المجمل ما لم يبين المجرح ماذا؟ سببه. الأقوى هذا، الأقوى الجرح المفسر أقوى من الجرح ماذا؟ المجمل، لأنه قد يبين الجرح يقول لك هذا ما هو جرح، فذا كان أقوى. هذا الجرح ماذا؟ المفسر، هذا جرح مفسر وهذا جرح مجمل، وكلاهما مقبول في حال أن الراوي لم يوثق. إذا لم تجد في الراوي توثيقا وما في إلا جرح مجمل مقبول، لأنه مجهول أصلا، لأنه في حيز ماذا؟ الجهالة. أما إذا كان هذا الرجل قد عدل فذكر في آخر جرح مجمل ما يقبل، إلا إذا ذكر في الآخر جرح مفسر هذاك يقبل. فيتعاض عندنا الجرح المفسر مع التعديل، ما له معنى التعديل، لكن عندنا تعديل وعندنا جرح مجمل، ما لا يهمل الجرح بالكلية والتعديل مقبول، فنجعله في مرتبة. كأن يقول هذا الإنسان ثقة، ويأتي إنسان يقول لك هو ضعيف، ما نقول دائما ثقة ثقة، لا ننزل مرتبة فنقول صدوق. لا نهمل تعديل من، لا نهمل جرح الجارح، وكل هذا فيما يتعلق بالجارح الذي هو يعتمد جرحه، ما هو كل إنسان يعني يعتمد ماذا جرحه، ويعتمد ماذا يعني ماذا، ويأخذ العلماء ماذا بجرحه. إذن القسم الأول ما يسمى بالجرح القولي يتكلم، هو قسمان، إما مفسر وإما مجمل. فإذا لم نجد في الراوي يعني ماذا تعديل، لا تجريح ولا تعديل، لم نجد في الراوي ماذا تعديل، فوجدنا جرحا مجملا نقول نقبل، لأن الرجل ما زال في مجهول أصلا. وإذا وجدنا ماذا فيه تعديل، وجدنا فيه جرح مفسر، فالجرح المفسر مقدم على التعديل. وجدنا فيه ماذا تعديل، وجدنا فيه ماذا تعديل مجمل، تعديل وجدنا فيه جرح مجمل، فنقول لا يهمل ماذا الجرح بالكلية. يقول هذا ثقة وذاك يقول ضعيف، نقول صدوق. هكذا طريقة الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يمشي على هذا الحال. إذا انتهينا من القسم الأول. القسم الثاني ما يسمى بالجرح العملي، ما فيه نطق، ما يتكلمون، فقد يكون إما بالإشارة وإما بالترك للرواية. يعني تجد الإمام البخاري لا يخرج لهذا الراوي، أعرض عن إخراج حديثه، هذه يعني كون ماذا يتجنب الرواية عن هذا الراوي يدل على أنه غير مرضي عند الإمام البخاري أو عند الترمذي أو عند يعني ابن أبي حاتم. هذه يعني طريقة يستفاد بأن الراوي هذا مجروح ما دام لم يخرج ماذا عنه، يعني ترك الرواية عنه. القسم الثاني الجرح بالإشارة، فيذكرون مثلا على سبيل المثال لما ذكر الإمام أحمد بن إسحاق قال يعني ماذا ابن إسحاق في باب الحلال والحرام ضعيف، لكن في باب ماذا يعني قال إذا جئنا إلى باب الحلال والحرام، لما ذكره ابن إسحاق قال ابن إسحاق إذا روى في باب الحلال والحرام هو كذا، فهول من أمره، قال نريد في باب الحلال والحرام قوي، يشير بيده إلى القوة، لابد أن يكون ماذا قويا. ابن إسحاق في باب السير إمام، في باب يعني ماذا الأحكام العملية هو على الراجح صدوق، إذا حدث ماذا إذا صرح بالتحديث لأنه ماذا مدلس. فلما ذكروا الإمام أحمد عليه رحمة الله ابن إسحاق وروى ماذا حديثا، قال في باب الحلال والحرام نريد قوي، يهز ماذا يده، فهذا تعديل، هذا يعتبر ماذا جرح من قبيل اليد، تحريك اليد يعتبر ماذا جرحا وتعديلا. الأمر الثاني قد يذكرون الراوي عند فلان فيمتخط، يمتخط أو يتنخم، يعني فيه شيء يعني لمز لهذا أن هذا غير مرضي، فهذه أيضا من الإشارات، وذكروا أكثر من هذا. والأمر الثالث قد يكون برفض ثوبه، ذكروا الإمام أحمد رجل يطعن في أهل الحديث، فقام الإمام أحمد فنفض ثوبه، نفض ثوبه قال زنديق زنديق، فقد يستدل بنفض الثوب على تجريح الشخص. فالعلماء يعني علماء الجرح والتعديل عندهم ماذا؟ عندهم طرق في تجريح ماذا؟ الراوي، إعراض عنه هذا تجريح، يذكره باليد أو بالتم يعني يمتخط أو بالإشارة، ويذكره أكثر من هذا، لكن هذه اختصرناها فقط في باب الإشارة. إذن التجريح عندنا على قسمين، قولي وعملي، تجريح قولي وعملي. بعدها تعارض الجرح والتعديل، ما هو الذي يقدم؟ إذا تعارض عندنا جرح وتعديل، كلام طويل للعلماء لخصنا في هذا، كلام طويل للعلماء لخصنا في هذا، إذا تعارض في الراوي جرح وتعديل، جرح ماذا؟ وتعديل. يقدم الجرح، لكن متى؟ إذا صدر من عارف بأسبابه، ثم صدر مبين سببه بقيدين. الجرح إذا تعارض الجرح والتعديل، ما هو الذي يقدم؟ نقول يقدم الجرح، لكن بهذين القيدين. القيد الأول أن يصدر من عارف بأسبابه، أسباب ماذا؟ الجرح والتعديل. الأمر الثاني أن يصدره ماذا؟ يصدره ماذا؟ مبينا أسبابه، يبين ماذا؟ سبب التجريح، يبين سبب التجريح، فحينها يقال الجرح مقدم على التعديل. فإذا لم يصدر من أهله، ما صدر من عارف بألفاظ الجرح والتعديل، أو يعني ذكره لكن لم يبين سببه، فما نقول أن الجرح مقدم، نقول يجمع بين الجرح وبين التعديل فنعطيه مرتبة وسط، كأن يقول هذا ثقة وذاك يقول ضعيف، هذا يقول ثقة وذاك يقول ضعيف، نقول صدوق. هذه طريق من الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في مشيه في التقريب على هذا المعنى. لكن المبحث هذا إذا تعارض الجرح والتعديل يقدم الجرح في هذه الحال، صادر من يعني ماذا؟ من عارف بأسبابه. والأمر الثاني أصدره ماذا؟ مبينا، أي بين قال فيه كذا وكذا، فسر ماذا؟ الجرح. حينها لا معنى للتعديل، لا معنى ماذا للتعديل. لو عدل ألف وجرح إنسان أهل للتجريح وبين سبب التجريح، الجرح مقدم، الجرح ماذا؟ مقدم. هذه خلاصة كلام ماذا؟ العلماء في هذه المسألة، ولها لواحق تأتي معنا، لها لواحق معنا ستأتي معنا ويأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل. لكن هذا ملخص فيما يتعلق بذكر يعني أحكام تتعلق بالجرح والتعديل، لكن تتبعها أحكام ستأتي معنا، تتبعها أحكام بإذن الله تأتي معنا. والله ما يعملون ما صحيح، تجد بعضهم إذا كان الأمر عليه ما يعمل به، وإذا كان الأمر له أعمل به. وأهل السنة يأخذون مالهم وما عليهم، هذا حال أهل السنة، السني السلفي يأخذ ماله وما عليه. أما أهل الأهواء، من ميزة أهل الأهواء أنه يأخذ الذي له ويترك الذي عليه. بالأمس عندهم الشيخ ربيع إمام حامل الراية، ولما تكلم في الإمام بقي العباد، بقي الفوزان، بقي فلان، هذه حالة أهل الأهواء، هذه حالة أهل ماذا؟ الأهواء. إذا له شيء أخذه، له ماذا شيء أخذ، قال قد تكلم في فلان وفلان وفلان، تأتي فتنة ويبتلى به الإنسان، هذه من الابتلاءات يا أخوان، تأتي فتنة ويتكلم نفس الأشخاص الذين اعتمد عليهم في الكلام على الشخص قد تقدم، فيقول لك كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد. سبحان الله، بالأمس أنت تقول هؤلاء ممن يعتمد عليهم في أخذ ماذا؟ الجرح، واليوم كل يؤخذ من قوله ويرد. هذه علامة بارزة لأهل الأهواء والبدع. إذا أردت أن تعرف علامات أهل الأهواء والبدع هي هذه، إذا أردت أن تعرف أن الرجل أصبح من أهل الأهواء لا يقبل إلا ما يمليه عليه هواه، هذا حاله، بالأمس إمام عنده واليوم كل يأخذ من قوله ويرد. الله المستعان. عند سؤال يا أخوان، طيب الآن بارك الله فيكم.